الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد ختمنا في الدرس الماضي ما يتعلق بباب الإيمان بالقدر، ونشرع في هذا الدرس بإذن الله تعالى وعونه في بقية ما ذكره المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولكبيرة أتى بها، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي ويصدق به ويقبل، ويعلم أنه كما جاء، أو يصدق به ويقبل ويعلم أنه كما جاء، ولا ينصب الشهادة، ولا يشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله أو لخير أتى به، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي يصدق به ويقبل ويعلم أنه كما جاء ولا ينصب الشهادة. هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي قضية نصب الشهادة، الشهادة على أحد من المسلمين بكونه في الجنة أو بكونه في النار. والمصنف رحمه الله ابتدأ كلامه بقوله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة. فحديثنا هاهنا مختص بأهل القبلة، أي مختص بالمسلمين. ولاحظ هنا أن السلف رحمهم الله في عقائدهم إذا تحدثوا عن المسلمين وصفوهم بكونهم من أهل القبلة، أي أنهم يتوجهون إلى القبلة لأداء الصلاة، لأن الذي لا يستقبل القبلة للصلاة ليس من هذه الأمة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. والمقصود أن القضية كلها في الحديث عن المسلمين، لا نشهد لمسلم أو لا نشهد على مسلم بكونه من أهل النار لذنب عمله، لأن كل الذنوب التي هي دون الشرك، كل الذنوب التي هي دون نواقض الإسلام كلها داخلة في مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر لأصحابها وإن شاء عذب عليها. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومثل ذلك نقول في الشهادة لأهل الصلاح بالجنة لصلاحهم، وذلك أن الصلاح مشروط بالباطن والظاهر، والباطن لا يعلمه إلا الله، فحينئذ لا نشهد لأحد بكونه من أهل الجنة لصلاحه الظاهر، إلا أن يأتي في ذلك حديث فيروى الحديث كما روي ونصدق به ونؤمن، ولا ننصب الشهادة، أي لا ننصب الشهادة على الناس فنقول هذا في الجنة وهذا في النار. وكما قلنا الحديث مختص بالمسلمين، ويخطئ كثير ممن يقرأ كلام السلف فيظن أن القضية عامة في المسلمين وغير من المشركين. المشركون والكفار لا دخل لهم في هذه القضية، بل نشهد عليهم بالنار كما سيأتي. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي بسنده عن سفيان بن عيينة يقول: قال: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدر، وتقديم أبي بكر وعمر، والحوض، والشفاعة، والميزان، والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطع بالشهادة على مسلم، ولا تقطع بالشهادة على مسلم. فحينئذ خرج الكفار، حديث السلف عن المسلمين خاصة. قال: ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم، أما الكافر فيشهد عليه كما سيأتي بيانه. وفي اعتقاد الشافعي جمع أبي الحسن الهكاري، قال الشافعي رحمه الله: قال: ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه، ولا المسيء بإساءته النار، ولا المسيء بإساءته النار. فحينئذ اختص الكلام بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما من كان كافرا متلبسا بنواقض الإسلام فيشهد عليه بالنار كما سيأتي. وفي مختصر الحجة على تارك المحجة أن بشر الحافي قال: ورجى لمحسن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإحسان عمله، ولا ينزله النار، ولا ينزله، الضمير عائد على من كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ينزله النار بذنب اكتسبه، حتى يكون الله عز وجل ينزل خلقه حيث يشاء. وفي شعار أصحاب الحديث أن قتيبة بن سعيد قال: ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نار، ولا نقطع الشهادة على أحد من أهل التوحيد وإن عمل بالكبائر. تأمل، قال: ولا ننزل أحدا من أهل القبلة، ثم قال: ولا نقطع الشهادة على أحد من أهل التوحيد وإن عمل بالكبائر. فالحديث حينئذ يختص بالمسلمين. أما المشركون، من كان من أهل الشرك عابدا للقبور أو عابدا للوثن، فإنه إن مات على ذلك يشهد عليه بالنار، وكذلك غير المسلمين. وجاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال الإمام أحمد في عقيدته التي رواها عبدوس بن مالك العطار، قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة. التأمل، دائما عبارة السلف مضطردة في الحديث عن أهل القبلة. كما قلنا، أئمة السنة ما كانوا يعتبرون الذي لا يستقبل القبلة، ما كانوا يعتبرونه مسلما، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب، ونرجو له رحمة الله عز وجل، ومن لقي الله بذنب يجب له بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له. هذا هو التفصيل، هذا هو التفصيل والبيان. الحديث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: من لقي الله محسنا رجونا له الجنة ولا نقطع له بذلك، ومن لقي الله مسيئا خفنا عليه ورجونا له وهو بذنبه ذلك إن لم يتب منه، وإن لم يقم عليه حده، إن كان الذنب يستوجب حدا، فحينئذ إن مات على ذلك دخل في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أما من لقي الله عز وجل على غير الإسلام أو لقيه مشركا فإنه حينئذ يعذب بالنار، وهذا نشهد عليه بذلك، نشهد على من مات مشركا نشهد عليه بالنار. وفي طبقات الحنابلة قال الإمام أحمد في عقيدته التي رواها محمد بن عوف، قال: ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نار. انظر، من أهل القبلة، دائما حديثنا عن أهل الإسلام، لا يدخل معنا من مات على الكفر، لا يدخل معنا من مات على نواقض الإسلام ولم يتب منها، لا يدخل معنا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من المشركين، لا يدخل معنا في هذه القاعدة إلا المسلمين. قال: ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء هم العشرة المبشرون، هؤلاء نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم، بمعنى أن الصحابة في الجملة نشهد لهم في الجملة بكونهم من أهل الجنة، وأعيانهم نشهد لهؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، بعد الخلفاء الأربعة. وقال البربهاري في شرح السنة، قال: من كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له، ترجو له وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. تأمل، هذه قيود معتبرة في كلام العلماء، ويضل من يضل في هذا الزمان وغيره إذا عمم ما قيده، إذا عمم ما خصصه السلف وأطلق ما قيده السلف. إطلاق ما قيده الأئمة وتعميم ما خصصه الأئمة ضلال. إذا عمم الكلام في جميع الناس مسلمهم وكافرهم فإنه يضل في فهم هذه القاعدة. قال: من كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، حديثنا عن أهل الإسلام. قال: فإنك لا تدري بما يختم له، ترجو له وتخاف عليه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. هذا الحديث عن أهل الإسلام. أما أن يقال لا نشهد على المشركين بالنار، ومن مات على الشرك بالنار، ومن مات رافضا للقرآن وأحكام القرآن وأحكام الشريعة لا نشهد لهم بالنار لأننا لا ندري ما حدث لهم، هذه بدعة لم يقل بها السلف قط. فالمشركون نشهد عليهم بأعيانهم بالنار إذا ماتوا على الشرك. من مات على الشرك ولم يتب منه لا نقول لعله في حال موته قال كذا أو فعل كذا، ولا نقول لا نشهد عليه بكونه في النار، لأن السلف نبهوا على عدم نصب الشهادة. عدم نصب الشهادة هذه مختصة بالمسلمين، فلا نشهد لأحد بكونه في الجنة لصلاح عمله إلا ما ورد به النص، ولا نشهد على أحد بكونه في النار لكبيرة ارتكبها أو لذنب عملها، لأن ذلك داخل في مشيئة الله إن مات على التوحيد. والله أعلم بسرائر الناس وأمرهم إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تأمل في هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم. فحينئذ يتبين لأهل الإسلام أن المشركين من أهل الجحيم. متى ذلك؟ إذا ماتوا على الشرك. من مات على الشرك تبين لك أنه من أهل الجحيم، من مات على غير الإسلام تبين لك أنه من أهل الجحيم. قال الطبري في تفسيره: قال: القول في تأويل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال أبو جعفر أي الطبري: يقول تعالى ذكره ما كان ينبغي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، قال أن يستغفروا، يقول أن يدعو بالمغفرة للمشركين، وهو قال: ولو كان المشركون الذين يستغفرون لهم أولي قربى ذوي قرابة لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يقول من بعد ما ماتوا على شركهم بالله. تأمل كلام ابن جرير الطبري، تأمله جيدا، قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يقول من بعد ما ماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان. فحينئذ من مات على الشرك وعبادة الأوثان أو مات على غير ملة الإسلام فحينئذ يكون بموته ذلك قد تبين لك أنه من أصحاب الجحيم. قال: يقول من بعد ما ماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان وتبين لهم أنهم من أهل النار، لأن الله قد قضى أن لا يغفر لمشرك، فلا ينبغي لهم أن يسألوا ربهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله، فإن قالوا فإن إبراهيم قد استغفر لأبيه وهو مشرك، فلم يكن استغفار إبراهيم لأبيه إلا لموعدة وعدها إياه، فلما تبين له وعلم أنه عدو لله، أنه لله عدو، خلاه وترك الاستغفار له، وآثر الله وأمره عليه فتبرأ منه حين تبين له أمره. ثم قال: أما قوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فإن معناه مما قد بينت من أنه من بعد ما يعلمون بموته كافرا أنه من أهل النار. تأمل هذا الكلام جيدا. قال: أما قوله، أي قول الله عز وجل، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فإن معناه ما قد بينت من أنه من بعد ما يعلمون بموته كافرا أنه من أهل النار. من علمته قد مات كافرا تبين لك أنه من أهل النار، وحينئذ تشهد له بذلك. قال: وقيل أصحاب الجحيم لأنهم سكانها وأهلها الكائنون فيها، كما يقال لسكان الدار: هؤلاء أصحاب هذه الدار، بمعنى سكانها. قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ثم قال: ذكر من قال ذلك. ثم ذكر ابن جرير بسنده عن قتادة في قوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، قال قتادة: تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب حين مات أن التوبة قد انقطعت عنه. حين مات، من مات على الشرك تبين لك. وبسنده عن قتادة قال: تبين له حين مات وعلم أن التوبة قد انقطعت عنه، يعني في قوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وبسنده عن الضحاك في قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، يقول: إذا ماتوا مشركين يقول الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قال ابن جرير في تفسيره، نقل بسنده عن ابن عباس قال: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبين لما مات أبوه على الشرك وعلى الكفر، تبين له أنه عدو لله. وروى بسنده عن مجاهد قال: فلما تبين له أنه عدو لله قال: موته وهو كافر. وروى بسنده عن الحكم: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قال: حين مات ولم يؤمن. وروى ابن جرير أيضا بسنده عن عمرو بن دينار قال: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه موته وهو كافر، موته وهو كافر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية هي أصل في هذه القضية التي ذكرها المصنف في قضية عدم نصب الشهادة، وتقرر لك القاعدة، تقرر لك قاعدة أن من مات على الشرك لا يدخل معنا في هذه القاعدة، وإنما نشهد عليه بالنار. ومن لم يمت على الشرك فإنا نرجع أمره إلى الله، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في تفسير ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن عمر قال: كنا لا نشك في من أوجب الله له النار، كنا لا نشك في من أوجب الله له النار في كتاب الله، بمعنى كل ذنب توعد الله عليه بالنار. كان الصحابة يظنون أن كل معين تلبس بهذا الذنب سيدخل النار. قال: حتى نزلت علينا هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله. تأمل، فلما سمعوا هذه الآية كفوا عن الشهادة. لماذا؟ لأن الآية قررت أن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون الشرك، وهم كانوا يشهدون عن الذين تلبسوا بالكبائر التي هي دون الشرك، فلما نزلت هذه الآية كفوا عن الشهادة، توقفوا عن الشهادة على المسلمين بكونهم في النار لذنب ارتكبوه أو كبيرة تلبسوا بها. قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله. وفي تفسير ابن أبي حاتم أيضا بسنده عن ابن عباس قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال: فحرم الله المغفرة على من مات وهو كافر وأرجاها أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة. إذن من مات وهو كافر حرم الله عليه المغفرة، لا يغفر له، وأرجى أهل التوحيد إلى مشيئته، جعل أهل التوحيد جعلهم داخلين في مشيئته، فحينئذ يرجى أمرهم إلى الله ولا نيأس من رحمة الله لهم، وإنما نرجو لهم ونخاف عليهم. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. تأمل هذا الحديث في الصحيحين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فحينئذ من مات على غير الإسلام شهدنا عليه بالنار. جاء في مسند أحمد في حديث طويل عن لقيط فيه قال: فقلت يا رسول الله، هذا الحديث حديث في مسند الإمام أحمد، والأئمة تواطأت كلماتهم في قبوله وتصحيحه. قال: فقلت يا رسول الله، هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ قال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار. المنتفق اسم أبيه. قال: والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال: فلكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمي. سبحان الله، لما قال له إن أباك المنتفق في النار أخذته الحمية وشعر بحر شديد تخلل جلده ولحمه ووجهه. قال: فلكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس. جاءه على رؤوس الناس قال له: والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال: فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل. بمعنى أراد أن يسأل ويقول: وأبوك، بمعنى حتى أبو النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذه القاعدة. قال: هممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل. فقلت: يا رسول الله، وأهلك؟ كأنه عمم، كأنه رآها ألطف في الكلام. قال: وأهلك؟ قال: وأهلي لعمر الله، ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك، فقل: أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. تأمل، قال: ما أتيت على قبر عامري أو قرشي من مشرك، هذا هو القيد، كلما أتيت على قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل: أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. إذن نشهد على من مات على الشرك بكونه في النار. قال: قلت يا رسول الله، ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال: ذلك لأن الله عز وجل بعث في آخر كل سبع أمم، يعني نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. تأمل في هذا الحديث العظيم، ثم تجد من يزعم أن المشركين الذين يقيمون بين أظهرنا والقرآن يتلى عليهم بالليل والنهار أنهم معذورون، تجد من يزعم زورا وبهتانا أن المشركين الذين يتلى عليهم القرآن بالليل والنهار أنهم معذورون. هؤلاء مشركون ماتوا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن لا يمر على قبر واحد منهم إلا ويقول لهم: أرسلني إليك محمد صلى الله عليه وسلم فأبشرك بما يسوءك، تجر على وجهك وباطنك في النار. فما بالك بمن يشرك بالله عز وجل في هذا الزمان والقرآن قائم وحجة الله عز وجل قائمة، والله عز وجل يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فحينئذ أقام الله حجته وقطع العذر عن الناس. من مات على الشرك حكمنا عليه به وكان من أهل النار، وشهدنا عليه بكونه من أهل النار، شهدنا عليه بكونه من أهل النار. لابن القيم في زاد المعاد كلام طويل في تصحيح هذا الحديث وفي بيان الأئمة الذين صححوه وقبلوه، فليرجع إليه من أراد الوقوف على ذلك. جاء في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه في معركة أحد قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يعني يوم أحد، يعني يوم أحد، أي هذا اليوم هو بيوم بدر، انتقمنا فيه لهزيمتنا في يوم بدر. قال: يوم بيوم بدر، الأيام دول، وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إذن شهد عمر على الصحابة، كما قلنا الصحابة يشهد لهم بعمومهم بكونهم من أهل الجنة، وأعيانهم نشهد على من مات منهم، نشهد على من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فحينئذ شهد على قتلاهم بكونهم في النار لأنهم ماتوا على الشرك. وجاء في السنن الكبرى للبيهقي عن عاصم بن ضمرة قال: ارتد علقمة بن علاثة عن دينه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يجنح للسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا نقبل منك إلا بسلم مخزية أو حرب مجلية. تأمل تأمل هذا جيدا، لأن هذه الواقعة هي حكاية إجماع من الصحابة. لما ارتد من ارتد من العرب في زمن أبي بكر الصديق، اشترط أبو بكر رضي الله عنه عليهم أن لا يقبل منهم إلا سلم مخزية أو حرب مجلية. قال: لا نقبل منك إلا بسلم مخزية أو حرب مجلية. فقال: ما سلم مخزية؟ إذن الحرب المجلية أمرها بين، لكن السلم المخزية ما هي؟ قال: ما سلم مخزية؟ قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وأن قتلاكم في النار. كما قلنا الصحابة بعمومهم يشهد لهم جميعا بكونهم من أهل الجنة، وأعيانهم نشهد على الأعيان الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: وأن قتلاكم في النار، من مات على الردة يشهد عليه بالنار. قال: وأن قتلاكم في النار، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، فاختاروا سلما مخزية، فاختاروا سلما مخزية. وهذا إجماع من الصحابة، لأن أبا بكر لما اشترط على المرتدين ذلك لم يخالف في ذلك أحد من الصحابة، فحينئذ كان إجماعا، كان إجماعا من الصحابة على كون من مات على الردة ومات على غير الإسلام ومات على الشرك فإنه يشهد عليه بالنار. جاء في المستدرك على الصحيحين للحاكم قال: استأذن رجل على عمر رضي الله عنه فقال: استأذنوا لابن الأخيار. هذا رجل جاء يستأذن على عمر رضي الله عنه. لما جاء يستأذن، العبارة التي ساقها ما هي؟ قال: استأذنوا لابن الأخيار. فقال عمر رضي الله عنه: اذنوا له. فلما دخل قال له عمر: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان بن فلان. قال: فجعل يعد رجالا من أشراف الجاهلية. فقال له عمر: أنت يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ قال: لا. هو في الأول قال: استأذنوا على ابن الأخيار. عمر بن الخطاب استنكر كلمته، قال: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان بن فلان. أخذ يعد أناسا من أشراف الجاهلية الذين ماتوا على الشرك. فقال له عمر: أنت يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ قال: لا. قال: ذاك ابن الأخيار وأنت ابن الأشرار، إنما تعد علي رجال أهل النار. تأمل: إنما تعد علي رجال أهل النار. هذا كلام عمر بن الخطاب، هذا كلام عمر بن الخطاب. ولم يقل آنذاك: لا، كيف تشهد عليهم أنهم من أهل النار ولا تعلم ذلك؟ من مات على الشرك يشهد عليه بكونه من أهل النار. هذه قاعدة مضطردة، عليها أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف وكلام الصحابة، الأمر واضح بين. القاعدة، قاعدة نصب الشهادة التي ذكرها المصنف ها هنا، هي قاعدة مختصة بالمسلمين. أما من مات على الشرك وعلى الكفر وعلى غير ملة الإسلام فإننا نشهد عليه بعينه بكونه من أهل النار. تأمل هنا، عمر الخطاب ذكر له آباءه، بمعنى أبو المستأذن وجده، شهد عليهما عمر بكونهما من أهل النار. قال: إنما تعد علي رجالا، أو إنما تعد علي رجال أهل النار. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. وفي مستدرك الحاكم أيضا عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم، فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا، فقال: أأسلمتما؟ قلنا: لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. فأسلمنا وشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلت رجلا وضربني الرجل ضربة، فتزوجت ابنته، بمعنى قتل هذا الصحابي المشرك، والمشرك قبل أن يقتل ضربه وترك له أمارة، ترك له علامة. قال: وضربني الرجل ضربة فتزوجت ابنته، فكانت تقول: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح. كانت ابنة هذا المشرك بعد أن تزوج هذا الصحابي كأنها تريد أن تغيظه لقتله أباها أو لقتله أبيها، كأنها تريد أن تغيظه، فتقول له: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، أي جعل لك هذه العلامة بعد أن ضربك بسيفه. قال: فقلت، أي هذا الصحابي ماذا قال؟ قال: فقلت: لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار، لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار. فحينئذ شاهد عليه بعينه بكونه قد عجل به إلى النار. جاء في صحيح مسلم أيضا، تأمل هذا الحديث، عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص. هذا كلام عمرو أيضا فيه تقسيم بديع في بيان نفس هذه القاعدة. قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، أي كان في سكرات موته، يبكي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث. عمرو بن العاص يعد المراحل التي مر بها، قال: إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. بمعنى مر عليه زمن في حياته ولم يكن أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه. قال: ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. تأمل، لم يقل لو مت على تلك الحال، أي على حال الشرك والكفر وبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أرجي أمري إلى الله ولا أشهد على نفسي. هذا لا يقوله الصحابة، لا يقوله إلا المجانين من أهل هذا الزمان. قال: فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي، أي النبي صلى الله عليه وسلم بسط يمينه بعد ما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، قبض عمرو بن العاص يده. قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. تأمل، لم يقل لكنت من أهل الجنة، على نفس القاعدة، على هذه القاعدة، لو مات على تلك الحال التي وصفها من كونه بايع رسول الله ولزم صحبته ولزم مجالسته وطاعته واتباعه في كل شيء، ومع ذلك يقول: لو مت على تلك الحال لرجوت، لم يقل لكنت، لما ذكر قضية الشرك لم يقل، لما ذكر أنه لو مات على ذلك الشرك وعلى ذلك الحرب والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لخشيت أن أكون من أهل النار، وإنما جزم فقال لكنت من أهل النار، هذا في الحديث عن الشرك. أما عندما تحدث عن قضية الإيمان وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رجوت، على نفس القاعدة التي أصلناها في مسائل الإيمان في قضية الاستثناء، في مسألة الاستثناء من الإيمان. قال ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. فحينئذ القاعدة التي تستقر عندنا ومنهج السلف وعقيدتهم في هذا الباب أن لا ننصب الشهادة على المسلمين، لا نشهد لهم بجنة لصلاح عملوه، ولا نشهد عليهم بالنار لكبيرة ارتكبوها، وإنما نرجو لهم ونخاف عليهم، إلا أن يكون في ذلك حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نصدق الحديث ونؤمن به ونرويه كما جاء. أما المشركون فنشهد عليهم بالنار بأعيانهم تصديقا للكتاب وللسنة وموافقة لإجماع السلف ولمعتقد الصحابة ولما كان عليه الأئمة. وبهذا يتبين لك أن كلام السلف في هذه القضية وكلام أهل السنة في قضية عدم الشهادة لأحد بجنة ولا نار إنما المراد به أهل القبلة والمسلمون خاصة. ثم قال المصنف رحمه الله والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان. الخلافة المقصود بها منصب ووظيفة السلطان العام الذي يلي أمر المسلمين، وفي قريش المقصود بهم من كان مرجع نسبهم إلى فهر، من كان مرجع نسبهم إلى فهر، فحينئذ تحصر فيهم الخلافة ولا يستحقها أحد من غيرهم البتة. جاء في صحيح البخاري عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. إذن الأمر والمقصود به الأمر والنهي، والمقصود به الأمر العام الذي تكون فيه سياسة لشأن المسلمين عامة، هذا محصور في قريش لا يتجاوزهم إلى غيرهم. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم، إن لم يبق على الأرض إلا اثنان من أهل قريش فحينئذ تبقى الخلافة محصورة فيهم، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة، قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ما قال، قال كلهم من قريش، كلهم من قريش. وقد كان ذلك حيث كانت الأمة في زمن الخلفاء الراشدين وصدرا من خلافة بني أمية كان أمر الأمة مستحكما متماسكا، ثم بعد ذلك انفرط العقد وبدأ الضعف يدب شيئا فشيئا، والله المستعان. جاء في إثبات صفة العلو لابن قدامة بسنده قال الشافعي رحمه الله قال والخلافة في قريش، وقال الزبيري في معتقده والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها، ولا تقر لغيرهم إلى قيام الساعة، لا تقر لغيرهم. إن ولي غير قريش من الناس الخلافة فحينئذ، إن ولي أحد من غير قريش الخلافة فحينئذ لا تقر له. ولذلك الصواب لا يقال الخلافة العثمانية، وإنما يقال الدولة العثمانية، لأن الخلافة محصورة في قريش، محصورة في قريش. وقال البربهاري في شرح السنة قال والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم، والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم. وفي السنة للخلال قال ذكر الأئمة من قريش، ثم قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله، أبو عبد الله المقصود به ها هنا هو الإمام أحمد رحمه الله، قال أنه سأل أبا عبد الله عن قول سلمان رضي الله عنه لان أمكم، سلمان الفارسي قال لان أمكم، قال أليس أراد الخلافة؟ قال نعم. وقال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا أن أبا عبد الله، والمقصود به كذلك الإمام أحمد، قال أن أبا عبد الله ذكر عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان رضي الله عنه قال لان أمكم، قال لا يكون منهم إمام يعني الموالي. قلت ما يعني به لان أمكم؟ أراد لا يأم الرجل المولى أحدا؟ قال لا، يريد الخلافة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، فلا يكون في غير قريش خليفة، لا يكون في غير قريش خليفة. فمنصب الإمامة الأعظم الذي هو فيه ولاية عامة لجميع المسلمين هذا لا يليه إلا قرشي، لا يليه إلا قرشي. فإن وليه غيره فحينئذ لا يسلم له بكونه خليفة، لا يسلم له بكونه خليفة، وإنما قد يكون سلطانا أو تكون دولة مثلا جزئية، لكن الإمام العظمى والمنصب الأعظم منصب الخليفة هذا لا يليه إلا قرشي. وعلى هذا جاءت الأدلة من السنة وعليه إجماع السلف، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. ثم قال والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها، ولا يخرج عليهم، ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. لما كان مقصود الجهاد الأعظم هو إقامة الدين، فحينئذ إقامة الدين مطلوبة، سواء كان الإمام أي السلطان، سواء كان عادلا أو فاجرا. فحينئذ لو أعلن السلطان الجهاد، لو جاء السلطان وأعلن الجهاد لإقامة الدين ولبسط الشريعة على غير المصري الذي يحكمه هو أصلا بالشريعة، فحينئذ يجاهد معه السلطان الذي يحكم بالدين والذي يقيم الدين. لو أعلن الجهاد كان مقصوده في ذلك هو بسط هذه الشريعة وبسط الدين على الأمصار الأخرى التي لم يصلها دين الله عز وجل، وعلى الأمصار الأخرى التي لا يحكم فيها بدين الله عز وجل. فحينئذ لو أعلن السلطان الجهاد لا ينظر إلى ظلمه، لا يقال لا السلطان هذا نؤاخذ عليه كونه يظلم الناس، وكونه ربما يعتدي على أموال الناس، وكونه ربما يتساهل في دماء الناس ونحو ذلك ويعتدي عليهم ويظلمهم ويأكل أموالهم ونحو ذلك، هذا كله يكون عليه هو، يكون وزره على السلطان. أما جهاده فيكون للمسلمين، جهاد السلطان يكون للمسلمين. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فالدولة إذا كانت مقيمة للشريعة ومقيمة للدين فسلطانها قد يطرأ عليه، لأنه بشر، قد يطرأ عليه أن يكون ظالما، وقد يطرأ عليه أن يكون فاسقا، وقد يطرأ عليه أنه يفعل الفسق ويظلم الناس ويأكل أموالهم، وربما تساهل في ظلم الناس، وربما تساهل في قتلهم، ولكن هذا كله يكون عليه. فإن أعلن هذا السلطان الجهاد وأراد بذلك أن تبسط الشريعة وأن ينشر الدين في الأمصار الأخرى، فحينئذ يجاهد معه، ولا يقال لا هذا سلطان ظالم وظلمه سيمنعنا من مشاركته في الجهاد. جاء في مسائل حرب الكرماني قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا جعفر بن برقان عن هشام قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم، المقصود بها هنا إبراهيم النخعي، قال: عن إبراهيم قال: سئل عن الغزو مع بني مروان. تأمل، إبراهيم النخعي سئل عن الغزو مع بني مروان. بنو مروان المقصود بهم خلفاء الدولة الأموية، هؤلاء كانوا يقيمون الدين جملة، لكن تلبسوا بشيء من الظلم وشيء من الفسق وشيء من الفجور وشيء من أكل أموال الناس ونحو ذلك. قال: سئل عن الغزو مع بني مروان وذكر ما يصنعون، قال: إن عرض به إلا الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدوه. تأمل، الشيطان هكذا لا يريد الخير، ولا يريد الخير لهذه الأمة ولا للمسلمين. العدو سيجاهد الآن، والسلطان هو الذي أعلن جهاده، فحينئذ لا نلتفت إلى ظلم السلطان، لأننا سنعطل قيام الدين وسنعطل انتشار الإسلام من أجل هذا، من أجل ظلم هذا السلطان. قال: إن عرض به إلا الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدوهم، بمعنى أنك ما تذكرت ظلم السلطان إلا لما أراد أن ينشر الدين بذلك الجهاد، ساعة إذن تذكرت أن سلطانك ظالم. قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش قال: كان عبد الرحمن بن يزيد وأبو حذيفة وإبراهيم النخعي وعمار بن عمير يغزون في إمرة الحجاج. تأمل، هؤلاء أئمة السلف كانوا يغزون في إمرة الحجاج. قلت: أين كانوا يغزون؟ قال: خراسان والديلم وغير ذلك، بمعنى كانوا يغزون في ديار المشركين. قال: وغير ذلك. فقال رجل من القوم: أكانوا يكرهون على ذلك؟ هذا الرجل لما سمع أن هؤلاء الأئمة مع جلالة قدرهم يغزون مع الحجاج، مع كونه لا يخفى انحرافه ولا يخفى ظلمه ولا يخفى فساده، فكأنه استشكل ذلك، فقال: أكانوا يكرهون على ذلك؟ هل كان الحجاج يكرههم على أن يغزوا معه؟ قال: لا، بل يخفون فيه ويعجبهم. يخفون فيه أي أنهم يغزون مع الحجاج خفافا، قال: بل يخفون فيه ويعجبهم. قال: حدثنا أبو إسحاق، كذلك مازالت هذه النقول من مسائل حرب. قال: حدثنا أبو إسحاق قال: سألت هشاما عن الغزو مع هؤلاء الأئمة وذكرت له ما طعن في الغزو معهم، فقال: كان الحسن وابن سيرين يقولان: لك أجره وذخره وشرفه وفضيلته وعليهم مأثمهم. بمعنى إذا غزوت مع هؤلاء السلاطين الذين يظلمون والذين يخرجون عن الجادة في جملة من القضايا، قال: لك أجره أي أجر الغزو، وذخره أي ذخر الغزو، وشرفه أي شرف الغزو، وفضيلته أي فضيلة الغزو، وعليهم مأثمهم، وعلى هؤلاء السلاطين الذين يظلمون عليهم مأثمهم، ما دخلك فيهم. قال: وكان الحسن يقول: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. وكان الحسن يقول: أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفيء والجهاد والجمعة. قلت لهشام وإن بروا أو فجروا، قال وإن بروا أو فجروا. سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في القضايا الأخرى التي سيذكرها المصنف. فحينئذ أربعة من الأمور هي إلى السلطان ولا يفتأت عليه فيه الحكم، لأن إقامة الدين وإقامة الشريعة إن تركت لأحد الناس كانت فوضى، إن تركت لأحد الناس كانت فوضى. فحينئذ إقامة الأحكام وما يتعلق بفض النزاعات بين الناس، خاصة إذا كانت فيها أحكام وكانت فيها حدود وكان فيها قصاص، هذا لا يترك فوضى في أيدي الناس، وإنما مرده إلى السلطان الذي يقيم الدين ويقيم الشرع. قال الحكم والفيء، كذلك الفيء إنما مرده إلى السلطان ولا يفتأت فيه عليه. قال والجهاد، كذلك الجهاد يعلنه السلطان لبسط الشريعة وبسط الدين في الأراضي التي لم يصلها الإسلام ولا زالت تحكم بغير الإسلام، ما زال فيها الشرك. قال والجمعة، كذلك الجمعة إلى السلطان. قلت لهشام وإن بروا أو فجروا، سواء كان هذا السلطان برا أو فاجرا، قال وإن بروا أو فجروا، لأن بره له وفجوره عليه، ما دخلك فيه أنت؟ هذه المسائل إذا قمت بها أحييت الشريعة وأحييت الأحكام، هو إن عدل فيها أجر وإن ظلم فيها هو الذي يأثم، ما دخلك فيه؟ حدثنا المسيب قال حدثنا، ما زال الكلام لحرب الكرماني في مسائله. قال حدثنا المسيب قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عتبة قال غزوت مع سالم بن عبد الله الروم مع إمرة الوليد بن عبد الملك. انظر، سالم بن عبد الله المقصود به هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا غزا الروم في إمرة الوليد بن عبد الملك. قال حدثنا المسيب قال حدثنا أبو إسحاق عن الربيع بن صبيح عن قيس بن سعد قال قيل لابن عمر ما ترى في الغزو؟ فإن هؤلاء قد أحدثوا ما قد رأيت. عبد الله بن عمر سئل، قيل له ما ترى في الغزو؟ فإن هؤلاء يعني السلاطين والحكام قد أحدثوا ما قد رأيت، حصل منهم الذي رأيت من المخالفات ومن الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن المخالفات لبعض الأحكام التي لا تصل إلى الكفر والمروق من الدين. قال اغزو معهم وليس عليك من إحداثهم شيء، ما عليك من إحداثهم، إحداثهم عليهم، إحداثهم عليهم، ظلمهم عليهم، فجورهم عليهم، فسقهم عليهم، أكلهم أموال الناس بالباطل عليهم، أما غزوهم إذا خرجت فيه مخلصا النية فإنما يكون أجره لك. وجاء في مسائل حرب كذلك. قال حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال سمعت يوسف بن أسباطي يقول أما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد من أهل القبلة، وهم يرون الصلاة والجمعة خلف الأئمة والجهاد معهم، الأئمة هنا المقصود بهم الأئمة السلاطين، والجهاد معهم قائم تام إلى يوم القيامة، ولا ينقصه جورهم ولا يزيده عدلهم. إن كان السلطان عادلا فإن عدله لن يزيد شيئا في هذا الجهاد، لأنه بسط للدين، وإن كان السلطان ظالما كذلك ظلمه وجوره لا ينقص شيئا من أجر هذا الجهاد لأنه بسط للدين. وجاء في مختصر الحجة على تارك المحجة قال عبد الله بن المبارك والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة يقاتلون الدجال لا يضرهم جور جائر، جور السلاطين لا يضرك، ما دخلك في جورهم، إن أعلنوا الجهاد لبسط الدين وبسط الشريعة التي يحكمون بها أصلا هم في ديارهم، إن أعلنوا الجهاد لبسطها في الأمصار الأخرى فحينئذ تجاهد معهم. وقال الإمام الشافعي في عقيدته التي جمعها أبو الحسن الهكاري قال والجهاد ماض مع كل بر وفاجر. وفي مختصر الحجة على تارك المحجة بسنده عن بشر الحافي قال والجهاد ماض منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة يقاتلون الدجال لا يضرهم جور جائر. وفي شعار أصحاب الحديث بسنده عن قتيبة بن سعيد قال والجهاد مع كل خليفة جهاد الكفار لك جهاده وعليه شره، إذا كان الحاكم قد أعلن الجهاد ضد الكفار لا تلتفت إلى كونه ظالما أو عدلا، لا تلتفت إلى كونه برا أو عدلا، لك جهاده وعليه شره. وجاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال الإمام أحمد في أصول السنة برواية عبدوس: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، البر والفاجر لا يترك. وهذه القضية نبه عليها السلف، لأن بعض الناس يحصل لهم انحراف شديد في فهم الأحكام الشرعية، ويظنون أن طروء الظلم وطروء الفجور وطروء الفسق على السلطان يوجب إبطال الشرائع. وقد ظهر من ظهر ممن يقول أن الفسق والفجور إذا طرأ على السلطان فحينئذ تبطل كثير من الأحكام، فلا يجاهد معهم ولا يصلى معهم الجمعة ولا العيدين ولا يحج معهم، وهذا من أبطل الباطل. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في قضية الجمعة والعيدين والحج، لأنه ثمة من تكلم بهذا قديما وحديثا. بعض الناس يظن هكذا، إذا حكم على السلطان بكونه قد طرأ عليه ما طرأ مهما كان الذي هذا قد طرأ، يظن أن ذلك يوجب إبطال صلاة الجمعة. بعض الناس هكذا يهجرون صلاة الجمعة. وظهر في هذا الزمان قول شنيع جدا من أبطل ما يكون، وهو إبطال الحج. ظهرت فتوى هنا في ليبيا تبطل الحج، يحرمون تكرار الحج لمن حج أولا بحجة كون أموال الحج ستصرف في غير مصارفها، وهذا القول من أبطل الباطل، بل لا يصدر إلا عن زنديق كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأن الوقت قد ضاق ونكتفي بهذا. والمقصود أن طروء الفسق والظلم على السلاطين لا يبطل هذه الأحكام العظيمة التي قصد منها قيام الدين، وقصد منها قيام الشعائر، وقصد منها قيام شريعة الله عز وجل. إذا ظلم السلطان أو طرأ عليه فسق لا دخل لك به، هو هذا فسقه عليه. أما جهاده، إن أعلن الجهاد ضد المشركين لبسط الشريعة التي يحكم بها هو أصلا فحينئذ تجاهد معه. وغير ذلك من المسائل كالجمعة والعيدين والحج هذا سنأتي عليه إن شاء الله تعالى، لأن المصنف قال بعد هذا: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقيا. هذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.